أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال رحمه الله تعالى: ونحو جواربه وأشاعثه بإلحاق التاء في الجمع الأقصى ثابت مضطرد في جمع الأعجمي المعرف. فجورب يقدر يفرقوا بين العجمي المعرف والعربي. وفي جمع العربي المنسوب نحو أشعثي للدلالة على كون واحده معربا في الأول، وللعوض عن ياء النسب التي يجب حذفها في الجمع لثقله لفظا. لا ما أشعث ما هم قال لا ما جوارب شو انت هاي. والمنسوب عوض لجلاله عوض عن الياء. اي ما اندرى واحد انها اصلها منسوب، ما اندرى قدمناها اشعث. جمع اشعث. والتاء لازمة في جمع المنسوب دون المعرب. المنسوب ما هو لازم الاول اسم اللون. كيف؟ اسم اللون. ايوان ملوج. لا لا تنور فيها في ظلم نحاشتي مدة هاو زي مدة أو غير مدة. مدة لو أسفل يعني على إفعول. لا إفعول. إفعول ما أسفل إفعول. إفعول أول. أنا أشتقيه مدة. ضروري المدة فيه. أشدتها فلان فلان بيجي أشد. يشد على الله. الله. أو قال والتاء لازمة في جمع المنسوب دون المعرب، فقد تحذف منه نحو جوارب تشبيها بالجمع العربي لأنها ليست فيه عوضا عن شيء. أنا قال اللي قال قلت بس ما قال اللي قاله لفظنا معنا في الجمع وللعوض عن يجب حذفها في الجمع اللي قاله لفظنا معنا التي يجب حذفها فيه. كيف يشتبه الجمع جمع أنا قلت أنه مستقيل في الجمع لفظاً ومعنى حين بدون الجمع. ولا أنت ما ويش حذف؟ حذف ولياء لا تقل كونها في لفظة بدون ثقيل بيلزم إذا جمعنا وجود الياء وكونها بدون الجمع بدون ثقيل. إذا اللفظة ذو ظاهر ومعنى في كونها دلالة على الجمع لأنها حلها لحذف يعني. والتاء لازمة في جمع المنسوب دون المعرب، فقد تحذف من نحو جوارب تشبيها بالجمع العربي لأنها ليست فيه عوضا عن شيء بخلاف المنسوب كما ذكرنا. من يلتبس ما هو من يلتبس غيره وإنما عوضت التاء منها لكونها أخف منها مع ما بينهما من المناسبة. ليش قالوا جعلوا التاء نفسها عوض؟ قال يقولوا أنا أخف مع ما بينهما من المناسبة لوقوع كل منهما للوحدة كرومي في روم وتمرة في تم. يعني كل بعين الوحدة. لكن في مواضع ثانية. ها؟ ما هي في مواضع ثانية في. إيه اشتين بينها مناسبة حين ذيها في. وللمبالغة كأحمري ودواري وعلامة. اشتركوا في المبالغة. الياء والتاء. ها؟ تعلم الله. ولا لي معنى كبردي وكرسي وغرفة، قد يشتركوا كلهم يكونوا لا لي معنى. والثاني غرفة الساعة الثانية، مجرى مجرى الثانية. مجرى، لا ما هي الثانية. هي المعنى لا لا ما هي الثانية. وأما في غيره ما فقد تلحق جمعه الأقصاع وضع عن ياء غير ياء النسبة. لأن قال ما في ليه. كل منهما للوحدة وللمبالغة وللزيادة. وما في غيرهما المعرف و والجمع والمنهج ما رجع له. لا قال هناك لا قال ما في غيرهما فقد تلحق جمعه الأقصاع وضعا عن ياء غير ياء النسبة، لكن يقول في غير تيار غيرها يقول. يعني يقول غيري هذا قد انه يشتي يشتي في غير ذولية فقد تلحق جمع الأقصاع وضم عن ياغ لكن عن غير تي الياتي هذه هي. وأما يشتي غير الموضوع غيره ما بيسبر لأنه اشتي غير ضال قد تزاد في غير ضال الموضع. يعني ما عاد اشتي قد بينا بلاشتي ليش انه ما قال والعوض لا قداش للحق الأعجمي والمنسوب ذاك عوض وذاك لا عوض وفي غيرهما ما سبرت في غيرهما قد تلحق جمع الأقصاع عوضا يعني تلحق عوض في غير ضال يعني يعني يقول في غيرها لأنك الأول هذه قال هي عوض عن ياء النسبة يقول في غيرها غير إنه كانت تقسيم الأجريبية زيها يقول الأول دل على هي وزيها دل على هي. إذا قلنا أما وأما في غيرهما ما سبر وفي غيرهما يقول وفي غيرهما ولا يقول وأما في غيرها يعني في غير تي المواضع هذه ليش بدل عن ياء النسبة فقد تلحق الغير ياء ما هي الياء بدل ياء النسبة إذا قلنا في أما بيصبر في بداية المثال قل في غيرها فقد تلحق جمعه الأقصى عوضا عن ياء غير ياء النسبة في تيك في غير تي المواضع ولا نقول في غيره ما هو معطف على هذا أكون سبرا الله أقول حين قال عن غير ياء النسبة قد الأول قد يعمل عن ياء النسبة لا يقول كان يقول ويش وفي غيره وفي غيره ما سبر المعنى أما ما في سبر التفسير يعني وقد تلحق هنا يا قد تلحق الجمع الأقصاع وضع عن ياء غير ياء النسبة ما هي ياء النسبة كيف جحاجحة في ايش جحاجح وضع عن ياء غير جمع جحجح جمع أقصى جحاجحة الجمع الجمع في جحاجحة جحا لا قال السيد قلنا ما بلا جحجح يقول بايو جحا منا جحجح ها هي جحاجح مثل وين لا جحاجحة الجمع جمع الأقصى أبلا قال جمع جحجح إذا عندك جمع جحاجح جحاجيح جمع جحاجح أيوه لا جمع الجمع الجمع الأقصى أو لتأكيد الجمعية نحو ملائكة وصياقلة. ولا تدخل إيش التاء ما تكون إلا ليش لتأكيد الجمع بأنه معطوف وفي غيرهما. لا تبر. ماشي باي أكد ما بشي إن هناك باي لزم مني لكن أول شيء قبل الوقت يقول صيقل صيقل صيقلة مهنة إيش هي لكن أطلها ملائك لكن أطلها ملائك لكن ما بلاشت إنها أتى للتأكيد فقط ما بشي ما بالفائدة لا ملائك هي جمع كان ملائك جمع ملائك لكن جاب الثالث تأكيد فقط. يعني ما زين على ايه يعوض عن الياف جهاجيح او جمع زيادة على الا هي صيغة من دار جمعيه لكن جاءت فيها تيها التاء بدل الياف جهاجيح جمال جمال واجمال ملك أملك ملك أملك لكن هاي فعائل تعائل ولا من يهمل من تتعين اي ما بلاش رجل تأكيد الجمعية معنا ما افادت شيء ولا يعوض عن شيء الله يكا ملائكة ما قدي مفاعل ما ملائكة بصورتها ملائكة دي مفاعل مفاعل مفاعل مفاعل مفاعل إذا أبل معهم مختلفين بها فأصلي قالوا هل هي من أصلها من ملأك أو هي من إذا هي من الألوكة فالميم زايدة إذا هي من الألوكة فالميم زايدة وإنها من الأش من ملأك جاء الميم إيش أصلي مسجد كما تدخل غيره لتأكيد الجمع كما تدخل غيره لتأكيد الجمعية نحو عمومة وخؤولة تدخل غيره كما تدخل أي التاء غير هذا اللفظ أيوة للتوكيد غير ملائكة أيوة. قال لتأكيد الجمعية نحو ملائكة كما تدخل غيره لتأكيد الجمعية نحو عمومة تأكيد الجمعة كما يدخل غير التأكيد الجمعية. ملائكة فعائلة وتيه نفسها. عمومة وخؤولة. عموم أصلها. وخؤول. لكن ما يشتي غير من الله. غير الوزن. على وزن فعل. جمع لكن ايش؟ وزن غير ذي الوزن. قولهم ما بلا ما بيدروا ما يروا لها ايش معنى ارجع يقولوها للتأكيد لا قول هي جمع لا اي شو مثلا تا ما يروا فيها هاي الفائده هذه بتحصل ما عوض ولا للمبالغه ولا للتأنيث قالوها للتأكيد ولما ذكر تكسير الثلاثي والرباعي ذكر ان تكسير الخماسي مستكره كتصغيره قال لاحتياجك فيها فيهما الى حذف حرف اصلي منه فيهما يعني التصغير والتكسير ولا شك في كراهته ولا تصغره العرب ولا تكسره لكن إذا سئلوا كيف قياس كلام كيف قياس كلامكم إذا صغرتموه أو كسرتموه قالوا كذا وكذا قبل أبي حضره ها؟ ما الباب ولا داخل جارين كذي كسر كذي صقر جاري كل لفظة كيف قياسها لا ما هي ما في التسمية لكن عندهم جمع كذا وجمع كذا ما هو زاب الله يفرقوا بين إذا هم دارين كذي لفظة كل لفظة كيف تكسيرها وكيف تصغيرها أوكي ثاني صقره ولا ثاني عظمه ما يشهر تصغير ولا يكبر ولا يحقق يبي عنده ما هي ما الحين يقولوا صقره ولا ايه كبره ولا عظمه الحين يقولوا صقره ما هو داري الحين يقولوا حقره ولا صقره وش يلا الله بس يعني عنده ولا ما هي لا صغير اخذناها الله من عندهم من اين قلنا احنا عند اخذنا اللفظة نفس معنى من عندهم وسمينا فهؤلاء قالوا كذا وكذا فيصغرونه ويفسرونه بحذف خامسه كفرازد في فرزدق وقيل ما اشبه الزائد كفرازك في فرزدق يعني ما هم اظن بيقولوا جائز الحذف اي واحد من عليك وبعضهم قال لا بل يحذف ما شابه ما شابه الزائد على كلامه قالوا التاء اشبهت عليك الادى على التاء التاء التاء لانها مشابهة على مخرج واحد هو زائد لانهم يستظلون ذي ما بيكسروا ما بلا بيعلموا هم احنا ما لا قالوا كان نحاول نقول كذا وليش ما هي؟ ما في يتوى لا كان قياسة يعني كان أن يجي على تير القياس لكن أكرهه لأجل الحد لأجل الحد تصغيروه قالوا جائز لك الوجهين لا تحذف ما شابه الحرف ولا الخامس ما قبل الخامس تنبيه أوزان جمع التكسير 27 للقلة 24 وقد تقدمت جميعها مفرقة فتتبع ما تقدم يظهر لك ذلك وش عاد يشبيه كيف ذكرها لا إذا تعقلت الواحد هو يسترحفظ أشكال يوم بلاك هذا يوم ما هو داريكم يجمعوا قالوا هكذا 27 أربعة بس تحفظ الأربعة والباقي يسترين هاي ها يجمعوا كثرة يا سأل في جمعة وكثرة جيب أربعة من جمعة وكثرة يا حين ما فيها الأربعة سيئة جمعة وقلة وكلهم بيخبط بعضهم بها ها لا لا قلت جمعة وقلها معروفة لا تجي منها ودحينها كثير أخبط منين ما بده ما حد غالط وهي وش ما جي هند به وش ما جي هند به باقي لنا أربعة ما بلا يحضر عليه أربعة وجاءت منها لأن ما بشي معين في وزن واحد غالب فيه ولا لا لا يقولوا الآية يقولوا مثلا جاء أربعة مثلا أوزان كذا الغالب فيها في باية هي لا وسيا وضيا انها استر نجمعها بالدعبة الثلاثي ورجع جاب لي ما زيد فيه مدات ورجع ما زيد الرباعي ورجع ما زيد فيه له بالتاس الواحد اشكال حذيفة الشذالة سردها كلها بيجيب الاسم والثلاثي والرباعي الاوزان ورجع تنحق على واحد ما بيستر واحد يجمع هو اعثر مع انه جمعها كلها سردها كلها سرد لكن ما هي مجموعة بتعور هي الأسماء الثلاثية على حسب حركة وارجع يرجع إلى ليه الزوائد وارجع إلى الرباعي وارجع فيه هو أحسن يتدرج الواحد إذا أكثر واحد يسوي هكذا يجي هو يجي أوزار الحركة. هذه ثلاثي الثلاثي. فإذا عندك الترتيب تنظيم جيد وبأحفظه واحد معه من يرتبه. أقل ثم ذكر المصنف أمورا تشارك الجمع في إطلاقها على ما فوق الاثنين على جهة اللزوم وعلى غير جهته مما اختلف في كونه جمعا أو لا. على غير جهته لا قال على جهة اللزوم كونه لازم وعلى جهة غير اللزوم. فقال ما يلزم الجمع. فقال نحو تمر وحنظل وبالطيخ مما يقع على القليل والكثير بلفظ المفرد. وإذا قصد التنصيص على المفرد مما يميز واحده بالتاء نحو تمره وحنظله وبالطيخة أو بالياء نحو رومي وروم ولو ذكره المصنف لكان صوابا ليس بجمع. ما كان على هذا فليس بجمع على أصح وعنف وذا لا يعني إيه قال لا يسمى قال بل يسمى اسم جنس على الأصح فيها. وإذا قصد التنصيص جوابه ليس بجمع. وين؟ وإذا ما تنفين جوابه يلا ليس بجمع. ونحو تمر وحنظل وبالطيخ مما ميز واحده بالتاء ليس بجمع. وين جواب وإذا لا سواء كان التنصيص على الجمع ولا لا ها؟ لا بنميز بينها وبين الجمع. ما احنا بنميز بينها وبين الجمع فرق بينها. لا فرق بين عنب ورجال. لا هي ما حنا في ذي عندك ولا بعد كل الاثنين ما الوحدة لكن ذيه ذيه يطلق على الكل هو يطلق على الكل لكن ما هو جمع يقول هناك مفرد وجمع هذا ذي وقد مر لنا في ايش قد مر لنا هناك قال لا اسم الجمع ثاني هو اسم الجمع ثاني ما له مفرد بالكل ما اسم الجمع وبا يجمعها ها بايبين اسم الجمع وذا اسم الجنس فرق بينهم لا له مفرد ما بلا يعين بالتاء ولا الياء وذاك ما له مفرد بالكل ولا له مفرد ما هو جاري على القياس ما هو على القياس معنى ما هو مفرد ها هذا عندك ما له مفرد يطلق على الكثير والقليل وذاك ما يطلق على القليل والكثير الماء فرق بين ماء وبين مثلا قوم فرق بين قوم بيصبر الواحد وما بيصبر الواحد فرق بين ذاك اسم جمع قلنا جمع قوم فإذا ما له مفرد ما معه مفرد ولا يطلق على المفرد وذاك بيصبر يطلق على المفرد يعني على القليل والكثير فرق بين. وقال الكوفيون هو جمع واحده ذو التاء أو الياء وقولهم فاسد لفظا ومعنى بين. أما لفظا فلتصغير مثل هذا الاسم على لفظه فلو كان جمعا وليس على صيغة جمع القلة لم يصغر على لفظه أنا قبيل لنا هناك أنه يرد إلى مفرده ولا الجمع ارجع يا صفا وليس على صيغة جمع القلة يعني أما صيغة جمع القلة بيصبر تصغير ولغلبة التذكير على المجرد من التاء منه نحو بتصغره على نفس اللفظ ولغلبة التذكير على المجرد من التاء منه نحو تمر طيب ونخل منقعر ولا يجوز رجال فاضل لا ولا طيبة ما حبيبه ما بيقولوا لا إذا قالوا تمرة تمرة طيبة. آه أما إذا تمر لا. تمر طيب. طيب. لا يقول رجال فاضلة. ها؟ آه؟ رجال فاضلة يعني. قال ولا يجوز رجال فاضلة. أيضاً يجوز فاضلة. أبلاء بيجيب ماذا؟ قل قم قال طلب التذكير طلب التذكير اللفظ وين وبين؟ اللفظة وإحنا نقول إنها الجماعة الجمع ولا؟ إذن أيوة فإذن إذا هم ذكر اللفظ نفسه كأنه ما الله دل على واحد ما هو الجماعة أيوة ما هو سابر يقول رجال فاضل بدليل على تذكيره ها فاضل ما هو سابر ليش؟ رجال في رجال لأنها الجماعة ولا جماعة الرجال باي اصبر أن يكون الجماعة أيوة والإفراد ما يقول لا هو لقي غير سيء الحال ذاك لما كان ذكر كان مفرد وإذا صح فيه ذي كأن فيه نكسة هذه يقول غلبة المفرد على التذكير ولغلبة التذكير على المجرد من التاء على المفرد لا ذا هي المجرد من التاء ذي هذه احنا فيه نحن نشتين ما هو جم تم اذا يجي له مفرد ليش تمر طيب لا يقول طيب لا لا على المجرد من التاء يعني تمره هذه بنقول انها فيها تأنيث لكن تمر ما فيه ما بيحصل فيها ما فيها التذكير ما في التأنيث ما فيها الا تذكير مع ان الجمع بيصبر ما الجمع فيه التأنيث يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ما بيقولوا مجموعة كأن اللفظة نفسها دالة على معنى ما هو الجماعة ما هي مثل لفظة الجمع بدل نشتي يستدل على أن اللفظة ما هي جمع لكن ما طيب هو مفرد الله هذا ما يقول قال بدل إفراد أيوة إنما بلا شيء يستدل على التذكير والتأنيث من جهة إن اللفظ مختلفين الجمع بيو يصبراش في التذكير وتأنيث ولا أما هذا ما في التذكير وتأنيث فإذا دليل على أن ما هو لا اسم لشيء مذكر ما هو اسم ليش لما يفرح فيها الآية التذكير والتأنيث جماعة ما بيجيبه مع الناس يقول بيذكر أنث ما بتأنث لها تأتي بالتأنيث جاءت يعني ما بلا تأنيث ما بيدخل بالإفراد ولا يجوز رجال فاضل هو أما معنى فالوقوع المجرد يعني التاي أو الياء منه على الواحد والمثنى أيضا إذ يجوز لك أن تقول أكلت عنبا أو تفاحا مع أنك لم تأكل إلا واحدة أو اثنتين فلا قد جاء شيء منه لا يطلق على الواحد والاثنين كما لا يقال الكلم لكلمة ولا لكلمتين ما يطلق إلا لله الثلاث فأكثر وكذا الأكم إذا الأكم ذيك القلل جمع كما القلل ايوه كلها صغيره كيف يقولوا لها كما كلها اذا ما بيطلق جمع كم جمع كم اما كم لا اكم بالهمزه يقول كم لا اكم لا احنا ما بدنا الهمزه لا معنى اكم ومعنى كم لا تقول يقولش كم ما هم قالش أكم أكم فإذا ما بيطلق على ثنتين ما بيقولوا كم ولا على واحدة ما بلا إذا قدم ثلاث وذلك قليل لكن لما كان قليل فيه دليل على أنه ما هو جم إما وجد الله في بعض الله هنا بيطلق على الواحد والاثنين لا الأول قال إن الأصل فيه في معنى ما هو جمع، لأنه بيطلق على واحد وعلى اثنين. ولو أطلق بعض الأحيان قليل على ليه؟ على الجمع، ما يطلق إلا على الجمع مثل تيه أتمه، فما هو يجوز الأشتي ولو ورد قليل فيه. هذا دليل على النهي، ما هو جمع ولو ورد فيه بعض ال... فأما ما ليس له واحد من لفظه نحو عسل وماء فليس بجمع اتفاقا، لأن ما جاء الخلاف هناك لا حين له مفرد بالتاء ولا بالياء، رومي ولا تمرة. وهو أي الاسم الذي يقع على القليل والكثير ويميز واحده بالتاء غالبا سماعا في غير المصنوع. في ماء الماء المياه محنا بها، فالجمع ماذا عندك؟ احنا لا في ذيل هذه هو اسم جمع. ولو جمع الماء محنا في جمعه، لا تشبر جمع الجمع الماء وما هو مان. كيف؟ قال ما هو جمع ما ماء، ما داري ما هو جمع. قلنا فليس يجمع اتفاق، ما هو جمع الماء، ما كيف يصبر يجمع في نفسه وجوه ما يوجد جمع. أما لفظة جمع ثانية ما لها، فليس يجمع ماء لأنه ما يطلق على الواحد ولا اثنين والجمع والفضل، ولا لا ليس يجمع، لأن هنا لا يصبر نقول ليس يجمع دياه لأن يطلق على الواحد. لا اشتي ما له واحد، ما معه واحد، هو يطلق على الله الجمع، هو يطلق على الجمع. اي بعد ما اطلق على الجمع وليس له واحد من لفظه فليس بجمع. ما يقال له جمع ولو يطلق على الجمع. لا لا يوهم انه بيطلق على الجمع. الله اكثر من واحد، غير يطلق عليه، ما هو معنى انه جمع يطلق. بيطلق على اكثر من واحد، ولا هذا ليس بجمع. ما كان قال ما أطلق على أكثر من واحد فليس بجمع، لأن ما معه واحد من لفظ يطلق على الواحد. الشيء ما بلنا بعد تصبر العبارة من غير يقول فليس بجمع ولا وليس بجمع إنسان. غير من يشتغل لما كان له مفرد تمرة فإنه جمع على المفرد. معنى نجمع على ذيه، نجمع على مفرده صح، وهنا ما هنا بدو دلالة على الجمع، بيدل على الجمع لكن ما ايش جمع حتى نقول انه ايش جمع، له دلالة على الجمع. قال ليش معنى انه ماشي انه جمع، ما يشتغل جمع الا ما جمع، درست؟ ما عندهم من الجمع الا ما جمع ولو دل على جمع. ذاك الأول إنه جمع يشتغل، وذيه إنه ما جمع، فإذا ما يبال له جمع ولو دل على ليه الجمع. وهو الاسم الذي يقع على القليل الكثير ويميز واحده بالتاء غالب سماع لغير المصدر. هل ما قد وفي عند الله عندك كيف صفحة يا واحد انها العزر يا جاهزتنا.